يقول: كان لوالدتي ميراث نقدي وقامت بتوزيعه على إخواني بالتساوي بدون أن تعمل حسابي في هذا الميراث، لأن أخي الأكبر قال بأنني لست بحاجة إلى هذا، وتنازل أخي الأكبر كذلك عن نصيبه لأخواتي، وكانوا جميعا يعيشون في معاش واحد، وحصل خلاف فانفصلوا، واختارت أمي أن تعيش معي، لكنها الآن تبكي كثيرا وتطلب السماح وتحاول أن يرد إلي حقي ولكن بدون جدوى، فهل من حقي أن أطالب إخواني برده أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: هذا الموضوع له طرفان، الطرف الأول فيما بينك وبين أمك من جهة أنها فضلت إخوانك وأخواتك عليك، فهذا الطرف عليك أن تتسامح أو أن تسمح لأمك في هذا الأمر، وأن تبيحها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهي لم تعدل بينك وبين إخوتك، فعليك أن تسامحها حيث فضلت إخوانك عليك. هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني من جهة الحق الذي لك على إخوانك، يعني أنك تأخذ من كل واحد منهم جزءا، بحيث يكون مجموع الأجزاء الذي تأخذها يكون مساويا لحق واحد من الذكور، وتأخذ من الذكر ضعفي ما تأخذه من الأنثى، يعني من أخواتك. فإن أمكن أن تعمل صلحا بينك وبين إخوانك، لأن هذا فيه رعاية لحق القرابة ولبقاء الصلة والوئام مستقبلا، وكذلك بالنسبة لأولادك وأولادهم، يعني فيه جمع للشمل واستمرار هذا الاجتماع وتقوية أواصر القرابة. وإذا لم يحصل صلح ورأيت أنك ترفع أمرهم إلى قاضي البلد التي أنت فيها، القاضي الشرعي، فهذا يرجع إليك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله.